الطيور الأجلاء الذين أتوا من محافظات القهرية مركز ميت غمر بقرية ميت ناجي فضيلة القارئ الشيخ احمد الشحات لاشين القارئ بمصر والعالم الاسلامي يتفضل مشكورا داعين الله له التوفيق. وانا اطلب من كل السادة القراء الاجلاء ان نعطي الفرصة لبعضنا ليتمكن الجميع من اداء الواجب. شين واجبه مبين وادبه متين وقارئ من القراء المجيدين يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاء يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم Oh, فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا بسم الله إن الله كان فضيلة القارئ الشيخ أحمد الشحات لاشين الذي تلا على أسماعنا من خواتيم سورة الدهر أي سورة الإنسان.